إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه، تحكي عن المختار في خلواته، في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى، قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا، من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى، من صاغها دفءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره، فمن ذا الذي أرقى الظلام وأسدل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود، وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. أتحدثوا عن فضل الحج، احفظ معي العلم، وهذا هو التأصيل والتنظير. ما معنى الحج؟ الحج، انظر واستمع واحفظ، لا أقول افهم فقط بل احفظ معي، الحج هو قصد مكة لأداء مناسك الحج ابتغاء مرضات الله جل وعلا، احفظ هذا هو التعريف. وأما عن فضل الحج لابد وأن أسبقه بأمور. الحج ترى هل هو فرض؟ ترى هل هو واجب؟ ترى هل هو مستحب؟ ترى هل هو كذا أو كذا؟ والحج كما قال العلماء فرض من الفرائض العظام، وركن من أركان الإسلام، من تركه أو جحده فقد كفر بالله جل وعلا، احفظ معي مرة ثانية. إذن الحج ركن من الأركان العظام وفرض من فرائض الإسلام، من تركه جاحدا أو جحده فقد كفر بالله جل وعلا، هذه الأولى. من أدل على ذلك؟ أبدأ بدلالات الكتاب، أتبعها بدلالات صحيح السنة، أتبع ذلك بإجماع سلف الأمة. أما عن دلالات الكتاب، يقول ربنا جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. ما معنى وأتموا الحج؟ قال العلماء أي وأقيموا الحج والعمرة لله. ما الدليل على ذلك؟ روى الطبراني رحمه الله بسند صحيح، أؤكد المادة العلمية، روى الطبراني بسنده أي بسند صحيح رحمه الله أن مسروق وعلقمة وغير الاثنين قرأوا هكذا وأقيموا الحج والعمرة لله. إذن الإتمام يعني الإقامة. الدليل الثاني، يقول ربنا جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل الثالث من قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، انظر وتزودوا في هذه الفريضة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. ركز معايا. أيضا من قوله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما عن دلالات صحيح السنة فاحفظ الترتيب هكذا: روى البخاري في صحيحه، وروى مسلم في صحيحه، والحديث من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، انظر لم يقل قال صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للمادة العلمية ولطالب العلم بالذات عليه أن يركز في المصطلحات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل الثاني والأخير في محاضرة هذه من صحيح السنة، استمع: روى البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من طريق أبي هريرة تارة ومن طريق عمر تارة أخرى، وأقول عمر لأن عمر ممنوعة من الصرف، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. على فخذي من؟ خطأ، على فخذي نفسه. على فخذي إيه؟ لأن السائل إذا وضع يديه على فخذي المسؤول لم يوقره. ما جئ قدامك كده وأضع يدي على فخذيك وكلمك ما وقرتك، لكن حينما أجلس أمامك بتواضع وذلة وانكسار وخشوع وأضع يدي على فخذي نفسي هذا هو التوقير. ولذلك استمع: ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأل ويصدق. أما عن رواية الإمام النسائي في سننه الكبرى ففيها زيادة صحيحة، وهي: وما رأينا أحدا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. ركز معايا، أين الشاهد؟ انظروا معي، لا أريد أن يغفل أحد لحظة، أين الشاهد؟ ماذا قال؟ قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الشاهد، لن أتم الحديث لأني وقفت على الشاهد. وأما عن إجماع الأمة فأجمع سلف الأمة، وفي رواية وأجمعت الأمة على أن الحج فرض وأن منكره كافر، كذا وأن جاحده كافر. لكن من الذي يحج؟ قال العلماء: هو المؤمن التقي النقي الخفي، هو الولي التقي النقي الخفي. ومعنى الولي قلت لكم مرارا ليس الذي ينام في مشهد أو في ضريح، بل هو من والاه الله ووالى هو دين الله جل وعلا. الدليل على ذلك من قول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والقرآن ما بعده يفسر ما قبله. قال العلماء: إذن المؤمن التقي هو الولي، أهو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع في حرف الألف المكسور: إن الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. ركز معي، أما المنافق وأما الدجال وأما من ذهب إلى هذا المكان الطيب المبارك ليس بقصد الحج فيقال له بقول القائل: حججت البيت ليتك لم تحج وكاد البيت من رؤياك أن يهج، ركز، جل ألي بقى فضل الحج كما هو موجود وكما هو الإعلام. الحج يا جماعة له فضل عظيم وخطبه جسيم، ما الدليل على ذلك؟ قال أهل العلم: أول فضل فيه التزود بالتقوى، لأن الحج شمل المناسك بأسرها المالية والبدنية واللسانية. أنت هناك فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداك، على طول في الحج أنت تذكر الله، تسبح الله، تحمد الله، تهل، إذن تدور ما بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولذا كان عمر رضي الله عنه أرضاه يكبر في الحج حتى ترتج منا من تكبيره، تكبير تكبير لله جل وعلا. والتزود أيضا بماذا؟ بتقديم القربات لرب البريات من ذبح هدي وذبح فدو وما شابه إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن الركوع والسجود هنا، فضلا عن عبادة الطواف والسعي وما شابه. ولذلك فإن الحج جمع العبادات بأسرها، لذلك قالوا: من تزود فيه فقد تزود بالتقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الأولى. الثانية: الحج ينفي الذنوب، ينفي الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بتوحد الله، أنا مش عايزك تقعد معايا تسمعني فقط، تعايش، خذ واعطي، تعايش وأدخل نورة في قلبك. واحد يقول لي: الحج بينفي الفقر، الفقر بيزول بالحج؟ نعم. طب كيف؟ اقنعني. أقول له: ما ربنا يقول لك وتزودوا فإن خير الزاد إيه؟ طب التقوى بتجيب مال ولا بتجيب مال؟ بتزيل الهم وتزيل الكرب وتزيل الغم وتأتي بالخير، ما الدليل؟ ها؟ ومن يتق الله، ها؟ والله تناموا، عيشوا معايا. ومن يتق الله يجعل له، أدي أول شيء، وبعدين ويرزقه، ها؟ يبقى قاعد مغموم: يا رب أنا مش عارف أقابلها منين ولا منين، غلاء وبلاء ووباء وهم وضيق لا يعلم بمداه إلا الذي فطر السماوات والأرض. يعني فكر، فيقوم ربنا يفتح له بابا ما كان له على باب، زي ما قلت لكم قبل كده: يا صاحب الهم، قول معي: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. من الذي يكشف البلوى؟ من الذي يرفع الهم؟ من الذي يزيل الغم؟ من الذي يأتي لنا بالخير؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من بيده كل شيء؟ بيده كل شيء. أهو ركز معايا فيدي جدا، الأمر غاية في الأهمية. يبقى بتقول لي: إما اتقي، ربنا يرزقني حتى في الصيام في التقوى. أهو: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ مش حافظين؟ لعلكم تتقون. بغية الوصول إلى التقوى، فإذا ما وصلت التقوى وكنت تقيا كنت وليا، ومن كان وليا فهو في معية الله الواحد الأحد، ومن كان في معية الله الواحد الأحد فلا يقهر أبدا. معي ولا مش معي؟ بتوحد الله. أهو بدأنا نفوق في النقطة الأولى عشان ما نمشه. يبقى أول حاجة يا جماعة التقوى. ثاني حاجة بقول لك بتنفي بقى الفقر، فقره والذنوب، ما الدليل؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية من طريق أبي عبد الرحمن، احفظ زي ما أنا بحفظ كده، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحديث صحيح، رجعوا في صحيح الجامع ورجعوا في سلسلة صحيحة إلى آخره. ثاني كده ما تشوف من اللي حفظ الحديث، ها؟ ما أنا مش عايز أنني آجي معاكو وأخرج كده، لا، مش جاي أدي دور، لا، نتعايش. ها؟ تابعوا، ها؟ هم اللي حافظ، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان، روح سمعوا لزوجتك ولأولادك، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أمر عجيب. يقول قائل: وهل هذا مما ينفي الذنب بالكلية؟ المهم ألا تكون مشركة. هجيب لك لقطة عجيبة عجيبة عجيبة تزنها مش بأموال الدنيا، المعلومة اللي جاية دي. ثاني بقول ايه، مش عايزك تبقى زي اي شيخ تسمع كده وخلاص، لا، فإنهما مرة ثانية ينفيان ايه، فإنهما ينفيان الفقر اهم حاجة ايه، سيبك من الدنيا، والذنوب. واحد يقول لي انا ياما زنيت ويبكي، انا ياما نصبت ويبكي، انا ياما فعلت، انا ياما اجربت، ما تركت من ذنب الا وصنعت، وما تركت من جرب الا واكتسبت، عملت كل شيء يا شيخ محمد، عملت ما تركت. المهم انت على الشرك ولا على التوحيد؟ على التوحيد. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. خلي بالك من دي، يعني يغفر لكل الذنوب لانها ترتبط بحاجه ثانيه جايه. يغفر لك كل الذنوب، المتابعه بين الحج والعمر، الله، حتى ولو كنت عاقل ابي وامي وتمنيت ان انا اتوب ما لحقتش، مات ابي وماتت امي. استمع في ترجمه الفضيل بن عياض، متوحد الله، ايوه كده عشان ايه نثبت مع بعض، في ترجمه الفضيل بن عياض، شوف الجمل، والله جمل يا جماعه، عدت إلى تحقيقها وتوثيقها لذلك وضعتها في كتاب المبشرات، في ترجمة الفضيل. تعلمون من هو الفضيل؟ الفضيل بن عياض، إمام الأمة وعابدها وزاهدها وتقيها ووليها. إن نظرت في كتب التفاسير رأيت اسمه، وإن نظرت في كتب الحديث رأيت اسمه، وإن نظرت في كتب الفقه رأيت اسمه، وإن نظرت في كتب الرقاق رأيت اسمه. يا جماعة ما في بعد كده، فضيل بن عياض أبو علي، إيه اللي حصل؟ حج بيت الله جل وعلا يوم عرفة، أخذته سنة من النوم في عرفة، نظر إلى الموقف، الموقف مهول يا جماعة، في عرفة الموقف مهول. أسأل الله أن يكتب لكم الحج حجة بعد حجة. وبعدين بتنظر في عرفة تلاقي ملايين الوقت، ملايين، الكل كأنهم أموات خرجوا بأكفانهم، مشهد عظيم يشبه مشهد القيامة. نعم، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. أيضا مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إيه اللي حصل؟ ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله وعلوه، ركز في دي، نزولا يليق بكماله وجلاله وعلوه، ويباهي بالحجيج الملائكة، ثم يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أسأل الله أن يغفر لكم. في اليوم ده بقى في المشهد دي أخذته سنة من النوم، اللي هو من يا جماعة؟ فضيل بن عياض أبو علي، فضيل بن عياض، فنام فسمع من يقول، يعني في منامه، وقضية المنامات والرؤى لها رجالها، فسمع من يقول: إن الله قد غفر لأهل الموقف جميعا عدا واحدا، في واحد بس ربنا ما غفرلوش، فقام من نومه فزعا. ما هو معنى يا جماعة ما غفرلوش؟ يعني ويل له من الجحيم والصديد والأنكال والأهوال والأغلال، ويل له من قعر النار، ويل له من عذاب الله جل وعلا. إلا واحدة، قال: فقمت فزعا ترتعد فرائصي، فذكرت الله حتى غلبتني عيناي فأخذتني السنة، فسمعت القائل يقول: إن الله قد غفر لأهل الموقف جميعا عدا واحدة. قلت: من هو؟ قال: محمد، اسمع اسمع، محمد الخراساني، محمد بن هارون الخراساني. قال: فقمت وأنا لا أدري من هو محمد، ولا أعلم أحدا من أهل خراسان، ما أعرفش. قال فاتجهت إلى أهل خراسان. كان أهل خراسان في المنطقة دي، مثلا أهل الأهواز في هذه المنطقة، العرب في هذه المنطقة إلى آخره. قال فذهبت إلى أهل خراسان وقلت هل فيكم رجل يسمى بمحمد ابن هارون الخراساني؟ فأشاروا إلى رجل تراه إما راكعا وإما ساجدا في العبادة، ما بيبطلش عبادة، يا راكع يا ساجد، يا راكع يا ساجد. قالوا هو هذا الذي لا يكف عن عبادة الله لا بالليل ولا بالنهار. هو اللي قال ايه، مش مغفور له يا جماعة، مش مغفور له، معذب. شوف اللي جاي، ركز جدا في اللي جاي. فجلست بجواره فشعر بي فأنهى الركعتين ثم دنا مني وقال ما تريد يا هذا؟ قلت له أنا الفضيل بن عياض. قال أهلا ومرحبا، أنت سيد أهل الأرض، يعني ده أعلم واحد على أهل الأرض في زمان، أنت سيد أهل الأرض، أنت أعبد أهل الأرض ولم زكيه على الله، ماذا تريد؟ قال يا هذا رأيت كذا وكذا فدلني ماذا صنعت حتى أعتبر وأتعظ. قال فبكى بكاء شديدا ثم سقط في يدي. قلت قم بالله عليك فأخبرني. قال يا هذا كنت وأنا شاب أمشي مع مجموعة من الشباب يشربون الخمور ويهتكون السطور ويرتكبون الفجور ولا يتقون الله جل وعلا. المرء على دين إيه؟ خليله. ويوم يعض الظالم إيه؟ ها؟ على يدي، يقول ها؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعد إيه؟ رعد أتوحد الله. قال وفي ليلة العيد، في ليلة إيه؟ العيد، خرجنا مع الشباب في فرحة فشربنا الخمر حتى زال عقلي. شربت معهم الخمر، عقلي راح، عجز داري. فعدت إلى داري قبل الفجر فدخلت على أمي وكانت صالحة صوامة قوام، قالت ويحك في ليلة الجائزة في ليلة العيد والناس الآن يستعدون للتكبير في صلاة العيد على طهور وأنت تأتي بهذا الرجس وقد شربت الخمور؟ قال فلكستها في صدرها فسقطت على ظهرها. هذا أول شيء. قال فقام، قالت وتضربني يا عاصي، وتضربني يا عاصي لأني أعظك. قال أنا لا أدري شيئا فحملتها وذهبت بها إلى التنور وأشعلت التنور ثم ألقيت بها في التنور في الفرن، ولعت الفرن. الخمر يا جماعة كما روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح وصح عن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، أم الذنوب يا جماعة. شبوا الإيه؟ فألقيتها في التنور وأنا لا أشعر بشيء، وعدت إلى زوجتي فطرقت الباب عليها فغلقت الباب. أنا قلت فغلقت ولا فأغلقت؟ ها؟ فغلقت بتسجيل مع الفتح على الله، استحكام الإغلاق، خايفة منه، مجرم. قلت افتحي، قالت لا افتحي لا. فجاء عقلي، يعني خلاص السكر راح، فوت افتحي، قالت لا. قال ولما؟ قالت أوما تدري ما صنعت بأمك؟ قال وما صنعت بها؟ قالت حملت أمك في التنور، حملت أمك في التنور وأشعلتها في النار. قال فجريت إلى التنور وقد انتفأت ناره فرأيت عظام أمي وقد تكورت العظام يا جماعة. قال فانهرت وبكيت وندمت وأخرجت مالي لله جل وعلا وأتصدق بأموال كثير واعتقت 1000 رقبة لله جل وعلا حتى يرضى عني، وقد حججت بعدها إلى هذا البيت 30 حجة. ما بطلت السنة، ما انقطعت السنة، شوف اللي جاي، 30 حجة. ما من عام أحج فيه إلا وأرى رجلا من العلماء الصالحين العاملين الربانيين وهو يرى لي هذه الرؤيا لا تتغير. بتوحد الله. شفت المصيبة، 30 سنة يعذب يا جماعة، 30 سنة يعذب عشان لحظات، لحظات المعصية تأتي بندم طويل، يعذب. تخيل لما يشوف عالم رباني يقولها له، والسنة الجاي يفضل طوال العام لا يرى سعادة في طعام ولا في شراب ولا مع خلائه ولا مع ندمائه ولا مع أقرانه ولا مع أحبابه ولا مع أقاربه ولا مع الأباعد أبدا، هو في غم وهم وكرب. الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أهود الضنك، لأنه ما اتقش الله ولا قد بالذكر في بره وأهله أي أمه. تعال معاي. قال فضيل: فتركته وهو يبكي وعدت وذكرت الله في المشعر الحرام كثيرا. قال: فأخذتني سنة من النوم فسمعت القائل يقول: إن الله قد غفر لأهل الموقف جميعا بما فيهم محمد بن هارون الخراسان. بتوحد الله، حتى دي ربنا غفر له. ليه؟ خلاص تأدب، اشتد به الأمر وبلغ الذروة، ولذلك عاقبه ربه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحج بعد الحج بعد الحج أي المتابعة فيه تنفي الذنوب، فنفاها الله جل وعلا. بتوحد الله على الجمال ده. أجل جمال العلمي، خذ معاي تأمل، مش تسمع الكلام كده ما هو هذا بعلم. طيب الدليل الثالث في الفضل، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح: من حج اللي انتوا حافظينه ها فلم ير ها فلم يرفث ها ولم يفسق رجع كيوم ها ولدته أمه. المتن الثاني: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رجع من ايه؟ من ذنوب. عندي دي وقف. اختلف العلماء هل يرجع من ذنوبه جميعا أم من الصغائر دون الكبائر. أما ومن قالوا من الصغائر دون الكبائر فأتوا بأدلتهم المعروفة المشهورة، لكن رأيهم مرجوح. أو ما من قال أيضا من الكبائر فإن الرأي راجح. لماذا؟ هذه الأدلة. الحج المبرور يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ليس له ثواب إلا الجنة. إلا إيه؟ ما معنى الحج المبرور الأول يا جماعة؟ ها؟ ما معنى المبرور؟ فيها قولان لأهل العلم. قيل: أي الذي لا يخالطه إثم. أي الذي إيه؟ لا يخالطه إيه؟ إثم. الثاني قيل: هو أن يعود زاهدا بعد حجه أفضل مما كان قبل حجه. وصلت كده يا جماعة؟ طيب واحد يقول لي: طيب هي إزاي الذنوب كلها تمحى؟ أقول لك إزاي. أهل العلم يقولون إنه قد اتجه بمال طيب، أخذا بحديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه الأولى. الثانية أنه قد أخلص نيته وأخلص وجهته لله جل وعلا، لأن القول والعمل والاعتقاد إنما يخرج من واحد. كل الأمور دي خارجة من إيه؟ من إيه؟ اللي هو إيه؟ عضو واحد. من اللي هو إيه؟ القلب يا جماعة، كل ده من القلب. المنافق نفاقا أكبرا يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله جل وعلا. إنما القلب ده لا هو اللي بيحمل كل شيء. ولذلك قال أهل العلم: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، من حديثه صلى الله عليه وسلم. تعال معايا كده. ولذلك العمل يخرج، وهذا ترجمان، الجوارح ترجمان، اللسان ترجمان، القول، كل هذا يخرج من عضو واحد من القلب ويتجه لواحد. هو من؟ خايفين يا أجب. يتجه لواحد هو من؟ القلب يرتفع لمن؟ صالح. العمل الصالح بيرفع لمن؟ كهذا الاعتقاد. ما تخافش على طول، قول اهو: قول او عمل او اعتقاد يخرج من عضو اي من القلب ويتجه الى واحد، والنية واحدة صالحة او فاسدة. ولذلك قال الحافظ رحمه الله: واعلم أن ذلك إنما يخرج لأحد ثلاث، إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. فإن كان لله وحده فهذا هو الذي يتقبله الله جل وعلا، وإن كان لله ولغير الله فالله منه براء، وإن كان لغير الله مطلقا فذلكم هو الضلال البعيد. ما توحد الله، خذ الجواهر دي واحفظها، احفظها. طيب يبقى يا جماعة مخرج وأنا أخلص نيتي لله جل وعلا، وبعدين مش أخلصت النية بس، متزود بالتقوى لله جل وعلا، خرج بمال حلال طيب لله جل وعلا. شوف الحتة اللي جاية هي أهم نقطة، هجيب لك بقى لؤلؤة الحين، لؤلؤة جوهرة. يبقى أنا خرجت بهذه الأمور، وبعدين على رأس هذه الأمور أني عالجت نيتي لله جل وعلا. إمام من أئمة السلف عالج نيته 40 عاما. ما أنت ممكن مع احترام النية الله أعلم بها، إنما الأعمال بالنية. واحد لك نيتي الله أعلم بذلك، والله هو المطلع على ذلك. فكم من إنسان يظهر النسك وهو ألد الخصام، وكم من إنسان يظهر المحبة وهو ألد العدا، وكم من إنسان يظهر التقى وهو من الفجرة، وكم من إنسان يظهر الصلاح وهو من الفجار. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. ركز معايا دي كده. طب أخذ بالمعاول دي يا جماعة، وبعدين جرد أمره لله، مفيش مظلمة. بمعنى إيه بقى؟ أنه تاب إلى الله قبل أن يتجه إلى الحج توبة نصوحة. طب ما معنى التوبة النصوحة يا جماعة؟ اسمعها على المنبر في الدارس، ما معنى التوبة النصوحة؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني التوبة النصوح؟ قيل هي التوبة التي لا عودة بعدها للذنب أبدا، تفهم الدي؟ وقيل هي التوبة التي لا نكث ولا نقض لعهدها أبدا. توحد الله، ما تشوف الجمال اللي جاي. يعني لو خرجت بالأمور الخمسة وعلى رأس الخمسة التوبة لله جل وعلا، يبقى أنا هيتغفر لي كل شيء؟ أقول لك ما تأجبش، استنى. التوبة تجب ما قبلها ولا ما تتوبش؟ ها؟ تجب ولا ما تجبش؟ لو أن زانيا مجرما زنى بالنساء ثم بكى وندم وتاب إلى الله توبة نصوحة، تقبل أم لا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تغفر ولا ما تغفرش؟ شوف الجمال، أنت ما سمعش لسه الحاجة الجديدة. طيب تبتي توبة نصوح، خلي من المعوقات اللي أجيب للوقت على السؤال دي، له 4 مجلدات هدية، 4 مجلدات أهو. بقول خلي من المعوقات، ما ينفعش الشيخ يقوم يكلمك مثلا والله التوبة ووجب على الإنسان أن يتوب، والتوبة إذا كانت في حق الله جل وعلا فلها شروط 3، أما إذا كانت في حق العباد أو في حق آدمي فلها شرط 4، مش كده وبس. ممكن تقعد تنصح وضياع، لأن فيه معوقات. معوقات التوبة كم يا جماعة؟ طب من اللي يعرفوا المعوقات؟ له 4 مجلدات. لا، المعوقات 7، له 7 مجلدات جديدة. حد بس ما تمش من راسك، يا تكون فعلا قارئ أهل العلم يا ما تقولش إلا التجرع على العلم. اسمع بقى، المعوقات ده هي اللي انا اقول لك الحين، يا ريت تسطرها انا اهو، مش هتسمعها كثيرا، سطرها هنا وقول ده العلم. اول معوق هو الكبر. اول معوق ايه؟ بتركز قوي، والله ما يتباع بفلوس هذا العلم، الكبر. واحد الكبر معوق، ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. ومن الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا بفهم أهل السلف لا بفهم العيال. طب تعلم معايا كده الكبر ازاي، طول معوق ازاي. واحد مثلا طرقي، حي هو نايم رايح، يا يطوف حوالين الضريح، يا سيدي فلان اعمل لي يا فلان، وروح عند الأموات ويستغيث بالأموات ويدعو الأموات وينذر الأموات ويذبح للأموات ويستغيث بالأموات طالبا من الأموات. الله. وبعدين يقول لك أنا رايح أحج، أنا والمجموعة دي كلها طالعين نحج. حجة حجة. لقد صرفت العبادة لغير الله جل وعلا. وأنا أسأل، ما حكم صرف العبادة لغير الله؟ ها؟ شرك. الجهل بنعذره بجهله، لكن سيدي الجهل بنعذره ايه؟ بجهله. بس فعله شرك ولا مش شرك؟ شرك. لكن اقوم جاي مثلا للراجل شيخ الطريقة دي واقول له يا اخي اتق الله، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. يا اخي بلغ 60 سنة مثلا، 65 70، يا اخي اللي انت عليه ده ضلال وشرك. الدليل من قول الله كذا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واجيب له الأدلة. ها؟ وبعدين يقعد يقول لا لا لا لا، يعني أروح لرجالتي أرجع لهم وأقول لهم إنني 60 سنة وأنا معاك وأنا الكبير اللي عاملين القريب من ربنا كنت على ضلال، وابن فلان اللي علمني أو فلان اللي علمني هذا العيل هذا الغلام هذا الشاب أتعلم منه. يوم شيطان يقول له يا ويحك يا عارك، الناس تقول كان طول عمره على الضلال، الناس تقول والله ده فلان اللي فهمه. لا، انا على حق وانا افضل منك وانا احسن منك. معوق ولا مش معوق؟ وان مات على ذلك فويل ويل ويل ويل له. مركزين معايا؟ يبقى اول عائق هو ايه؟ توحد الله. اما بقى ابطنني ما توحد الله. أهو ركز معي جدا، أول عائق الكبر. تعال الثاني عائق، الغفلة. ثاني عائق هو إيه؟ الغفلة. يا ابني تعال تعال صلي، صلي معنا، اركع مع الراكعين، اسجد مع الساجدين، سبح مع المسبحين، كن طاهرا مع الأطهار الأبرار، وادخل بيت الواحد الغفار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله أنت لك يا عم ربي ربي قلوب، بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين كل حاجة لها معاد. صلي اصبر شوية يا اخي، الوان هذا ما بصلي لسه صغير، اتركه اتركه اتركه صغير. ايه؟ الموت لا يدع صغيرا ولا كبيرا، الموت يهجم على الرضيع ويهجم على الصبي ويهجم على الغلام ويهجم على الشاب ويهجم على الشابة ويهجم على الهرم. اسم الهرم ولا الهرم؟ ها؟ الهرم. اوعى تقول الهرم دي، اسمعش كلام غلط بالفتح، الهرم يعني الشيخ الشيب خالص. الموت ابدا يهجم على الجميع. تعال معاي. ولذلك طيب يا اخي انت بتحج، يا اخي اصبر يعني خلاص الله ما حج. يا اخي بتزكي المال، يا اللي بعمله لله كثير. تعمل انت بتعمل ايه؟ انت مسكين هلا. وبعدين تيجي تنصح، تنصح هو في غفله. وبعدين يا جماعه انتظروا شوف اللي جاي، هو في السياره ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، وهو في سيارته في غفلته يدخل في سيارة أخرى، ماذا جرى؟ نزفت دماؤه وفاضت روحه، مات على ماذا؟ على سوء خاتمة وشؤم عاقبة. جهنا جيبوا لي مي أشرب، بعدين جيبوا له المي، خرجت روحه. ألا يشكو من بطنه، ماذا جرى؟ سرطان كبد، مات وهو على غفلته. يبقى أول معوق هو يا جماعة ها؟ الكبر. ثاني معوق غفلة. شوف الثالث بقى، احفظوا معي أوي أوي أوي، عدم التفات القلب إلى الذنب. اسمه إيه؟ تفكرتوني بواحد عندنا في البلد يقولوا له اسمه الصفطاوي، يقعد يطلع في الصفطاوي ربع ساعة. أي سهلة خالص. قولوا معايا ثاني كده، عدم ها؟ عدم التفات القلب إلى الذنب. مرة ثانية يا جماعة ها؟ أشهد الله أتقرب بحفظ هذا لله جل وعلا. ها؟ عدم التفات القلب إلى الذنب عشان تحفظ أولادك لما تمشي وزوجتك. يعني إيه؟ عدم التفات القلب إلى الذنب. قال أبو حامد رحمه الله، واعلم أن القلب قلعة. القلب يا جماعة هنا ها؟ قلعة لها جنود ولها حراس ولها أعداء كثيرون يتربصون بها من كل اتجاه، إن غفل حراسها استولى عليها العدا من كل اتجاه، يعني الأعداء من كل اتجاه. خلاص القلعة هي ايه؟ قلب. جنود القلعة من؟ ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة والصيام والحج والنسك. طيب الإنسان ما عملش كده، جت بقى الأبلس من كافة الأقطار والأمصار والبلاد والعباد ولعبت بقلبه كما يلعب الصبي بالكرة. قال الرازي رحمه الله، احفظ، قال الرازي رحمه الله: واعلم أن القلب الصافي كالمرآة، بل إنه يفوق المرآة في صفائها ونقائها، فإن المرآة تحجب ما بعدها. أنا واقف قدام المراية أشوف، إنما المراية أشوف ولا مشفوش؟ مشفوش. أما القلب الصافي النقي فهو يطلع بسهامه إذ يصيب بها الغرق إلى ملك الملوك ورب الأرباب فوق العرش. يبقى المرآة ولا القلب؟ ها؟ توحد الله. خد الجمال ده بقى قوي قوي. يبقى عدم التفات القلب إلى الذنب. عمل ذنب تيجي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش فعلت كذا؟ اتق الله. ايه يا أخوي، يعني اللي شو أقول ده؟ أنا فعلت مصيبة. ايه يعني؟ زنيت. طيب ويه يعني؟ الله الله، ويعني ويش المشكلة؟ فجرت، ويش المشكلة؟ نصبت، ايش المشكلة؟ سرقت، ايش المشكلة؟ كل شيء عنده كده والعياذ بالله جل وعلا. وهذا من غضب الله عليه. إنما المؤمن يا جماعة الذنب الصغير يمر عليه، فإذا ما وقع فيه سهى فعاد إلى ربه وانتهى واتقى الله جل وعلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عادوا إلى الله جل وعلا، خلاص عاد بسرعة، وتاب وأناب وبكى. طيب شوف الجمال اللي معايا بقى، شوف الحتة اللي جاية دي هي الزبد معايا بقى. المؤمن لما يرتكب الذنب يشعر أن جبلا على قلبه، وتلكم هي مرارة المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: وهي أمارة التوبة النصوح. دي أمارة من أمارات التوبة وقبول التوبة إن شاء الله. يبقى كمان اللي ما يلتفتش قلبه إلى ذنبه ضايع والعياذ بالله. يبقى احنا عدنا كم واحدة كده؟ الأولى ايه؟ من المعوقات الكبر. الثانية الغفلة. الثالثة عدم التفات القلب إلى الذنب. الرابعة الأرض. واحد يقول الأرض، يعني الأرض يعني ترك أرض المعصية. واحد بيقول يا شيخ بروح الشقة الفلانية أو العمارة الفلانية، الشباب بيأخذوني هناك، هناك خمرة وهناك كيت وهناك نساء وبنفعل فواحش. خلاص توب ومش مفاعش. لابد من ترك أرض المعصية. المكان اللي فيه نساء دول ما تروحوش مرة ثانية. إنما مهما أعد فيك وتروح ثاني الشيطان هياخذك وتقول وأعد ثاني يا شيخ، توب وأعد ثاني يا شيخ، اترك الأرض دي. ولذلك لما روى البخاري في صحيح حديث الذي قتل 99 نفسا وأتم 100، العالم نصحه قال له ايه؟ ها؟ اترك ها؟ الأرض اللي هي الأرض المعصية اللي عمل فيها المعاصي، واذهب إلى بلدة كذا فإن بها أناسا يعبدون الله. سيب أرض المعصية وروح لأرض الطاعة. واضح مش واضح؟ أو له سيب الشقة دي وروح المسجد. الله، سيب المكان اللي القهوة دي اللي بتشرب فيها المخدرات، اترك المكان ده وروح المسجد. يبقى ترك أرض ايه؟ المعصية ده بسرعة كده، بسرعة بسرعة. طب اللي بعدها الأصحاب، يعني تركوا صحبة السوء. تركوا ايه؟ صحبة السوء. والله يا شيخ أنا بعمل معاصي، زي الولد يا جماعة اللي قلت لكم قبل كده وثقتها، اللي كان يعني مخوي اثنين ماشي مع اثنين، الثلاثة من الأثرية حدثت في بلدة عربية مسلمة. ثلاثة يا جماعة كل يوم واحد عليه يجيب واحدة يجيب الخمر ويرتكبوا بها المعصية. في يوم الأكبر اتصل بالاثنين، جبت لكم واحدة بقى ذات القوام الجميل، ذات الجسم كذا، ذات الشعر الطويل، جبت لكم واحدة ما في بعد كده. راحوا الثلاثة شق، أما الكبير فدخل فغرز فيها سمه، وأما الثاني فدخل فغرز فيها سمه في أحشائها. جه الثالث من فرحته بلو جميلة جسمها شعرها، خلع ملابسه حتى صار عاريا كيوم ولدته أمه، عشان بقى خلاص عنطر العاصي داخل. وبعدين ما أن التقط عيناه بعينيها حتى صرخ واخذ يضرب برأسه في الحائط. اجتمع عليه ماذا؟ قال أختي يا أولاد، أختي يا أولاد، أختي يا أولاد. ولا زال يعالج في مصحة نفسية أخته. انظر أمر عجيب يا جماعة. ولذلك بقول لك تركوا صحبة السوء. ولذلك قلت لكم من شوية إيه؟ ها؟ يوم يعض الظالم إيه؟ أنا مش عايز حد ينام معي. ها؟ الكلام ده والله ما تسمعه كثيرا. ها؟ يقول إيه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليتني لم أتخذ إيه؟ فلانا إيه؟ يعني صديقا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ضعت. والحديث الصحيح بيقول إيه؟ المرء ها؟ على دين إيه؟ خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. وقال الشاعر ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رحمه الله، قال بأن الصحيح لا يستفيد من المريض شيئا، بل إن المريض هو الذي يعدي الصحيح بإذن الله. يعني واحد مثلا عنده جرب، الصحيح رحله، من اللي هيتأذى؟ الصحيح يعدى بإذن الله، لا عدوى أي إلا بإذن الله. ركز معايا كده أهو، إلا بإذن. ولذلك لما أتى الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة بحديث لا عدوى عقب قائلا أي إلا بإذن الله، لأن العرب في الجاهلية كانت تعتقد أن العدوى تأتي بذاتها. خذ المعلومات والجواهر دي وعض عليها. يبقى هنا ما أقولك يا جماعة إنما الأجرب بيعد الصحيح. ذلك لك ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. يقول العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وأن الإنسان المستقيم إذا جالس المجرمين والتقط عيناه بأعينهم اكتسب منهم. لذلك يا جماعة جيب واحد بيجالس واحد مجرم عينيه عاملة كده، بعد شوية تلاقي الشخص الطيب ده ما قابلك عينيه عاملة كده هتلاقي برضو الله بيكتسب منه والعياذ بالله جل وعلا. خليه بيجلس الصالحين كده تلاقي منكسر متواضع خاشع ما يجلس معاك اهو مستحي. الثاني شيطان شيطان والعياذ بالرحيم الرحمن. الكلام واصل ولا مش واصل؟ ها عدنا كم واحده؟ عدوا معاي. ها من المعوقات الكبر، ها الغفله، ها عدم التفات القلب الى الذنب، ها الارض، ها الاصحاب، وبعدين الغفله، وفي ايه تاني بقى؟ نسيان الموت. يا أخي لو دامت لغيرك ما وصلتك. ظالم ألا يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهامه. يا أخي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله ولا تحسبن الله غافلا، ها غافلا عما يعملوه الظالمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال هذا فيه تسرية بالمظلومين ووعيد شديد للظالمين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ليه متكبر ظالم عطل مجرم لا يتقي الله جل وعلا؟ ضياع يا جماعة. ليه ما يتذكر موت؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أكثروا من ذكر إيه؟ هادم اللذات. فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات ومفرقا للجماعات. ضيع. وبعدين يا جماعة لما أسأل الواحد منكم الحين أين جدك؟ ها؟ حد يعرف يجيبني؟ أين جدك؟ فين؟ فين؟ كله خايف في التراب. أين جدتك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ أين فلان؟ أين علان؟ قف على بعد المحاضرة إن شاء الله. طيب أين جدك؟ أين جدتك؟ قف على قبريهما وستعلم يوما أنك تحمل إليهما. وقفت على الأحبة حين صفت. أروح أقف على قبر عمي وخالي وأخي وعمي وأبي وأمي وأقف على القبر وأبكي وأبكي، من هبقى معاه؟ أنا هوضع معاه. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلئن بكيت وفاض دمعي ها رأت عيناي بينهم مكاني. أنا معاه. أتوحد الله. يبقى جبنا هنا إيه؟ عوائق التوبة. تعال بقى للحديث الجميل، الحج يهدم ما قبله من فضل الحج. الحديث، ومش هطول عليكم بقى، وعلى فكرة يا جماعة الحديث إما جاولك الحديث اوعى تعدي حديث أقوله لما تقولي فين. الحديث رواه مسلم في صحيح، والحديث من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: لما دخل الإسلام قلبي، خلاص ربنا هداني للإسلام، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: ابسط يدك فلأبايعك. مد يدك يا رسول الله عشان أبايعك بقى، مد يدك، شوف اللي جاي. فبسط النبي يده. فبسط النبي إيه؟ أنا عايز رجال معايا، رجال في الحديث ذي. فبسط النبي يده، أم النبي عطيل ويده كده؟ قال: فقبضت يدي. انتني لامم إيدي. الله، هو اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له: يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك على الإسلام، مدي لي إيدك. فمد أهو، فبسط. قال: فقبضت يدي. عمرو بقى كان معروف بقى، عمرو من الكبار، من الأثرياء، من الأغنياء، من أشراف مكة، من المناوئين قبل إسلام النبي. قال: فقبضت يدي. قال، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ شوف، ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط يا رسول الله. لي شروط. أشترط يا رسول الله. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ذنبي. شرطي تتغفر ذنوبي. سمعك حديث عجيب أوي أوي أوي عند أهل السنن، والحديث له شواهد. أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كهلا، رجل يا جماعة مخلص كبير، وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وبايع النبي، ثم قال: يا محمد، أو يغفر لي ربي ذنوبي؟ قال: يغفرها يا أعرابي. قال: أو يغفر لي غدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها. قال: يا محمد، إنها كثيرة، زنا وقتل ما في، خالص كثيرة كبيرة. قال: الله أكبر يا أعرابي. قال: يا محمد، لو أن الأمم بأسرها أتت بذنوبها في كفة وأتي بذنوبي في كفة لرجحت كفتي. قال: الله أكبر ويغفرها يا أعرابي. ففاضت روحه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، لكأني به الآن يمتع في أنهار الجنة. فهنا عمرو بن العاص يقول له: أشترط يا رسول الله؟ ها؟ ما تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي. قال: أن إيه؟ أن يغفر لي. المعلم، القدوة، الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف يقول له إيه؟ يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ شوف اللي جاي. وأن الحج يهدم ما قبله. الإيه؟ الإيه؟ أنا عايز أوصل لكم حتة. زي ما الإسلام بيهدم ما قبله، يعني هسألك واحد كان كافر مجرم وأسلم، هيسأل عما مضى؟ ها؟ لا. كذلك لما يقولوا وأن الحج يهدم ما قبله، أي الحج المبرور، يبقى مغفرة كاملة ولا مش مغفرة كاملة؟ ركز معايا جدا. وأن الحج يهدم ما قبله. الرواية بقى بحذركم منها في نهاية الدرس، مهمة جدا، اسمعوها في الشريطة وتلاقوها في الكتب، دي تمحيص بقى للدرس بتاعتنا، ودي هدية فيه أضافه لعبد الله بن المبارك للإمام المحدث الفقيه الزاهد العابد، رواية ما أنزل الله بها من سلطان. عدت ليسير أعلام النبلاء فما رأيتها، عدت إلى البداية والنهاية فما رأيتها، عدت إلى شذرات الذهب فما رأيتها، عدت إلى المنتظم في تاريخ الملوك والأمم فما رأيتها، عدت إلى التاريخ لابن الأثير فما رأيتها، عدت إلى الإمام الطبري في تاريخ فما رأيتها، عدت للبغدادي فما رأيتها. ملاش أصل. إيه اللي حصل؟ تسمعها في الشرايط. يقول لك عبد الله بن مبارك، يا جماعة عبد الله بن مبارك ذهب حجا، وفي الطريق رأى امرأة مسكينة تأكل الجيفة والميتة ومعها أطفال، يعني المرأة دي أرملة معها أطفال، فحزن فأعطاها ما معه من أموال، ثم عاد إلى بيته الخاص، مش حج هذا العام، المسكينة دي أولى. قالوا، فلما عاد إلى بيته قالوا رأيناه في الحج معنا، في عرفة كان معنا، في مزدلفة كان معنا، في منى كان معنا، فقلنا له ألم تعد إلى دارك؟ قال أنا ملك وكلني الله بالحج عن ابن المبارك. باطل باطل، صححوا المعلومة دي، باطل. وأختم بحديث طيب المبارك ذكره الشيخ الألباني وأورده رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1820. يا جماعة ركزوا معايا، مش بعد الأذان هم وحيد الله معي. على فكرة ما أقول وحيد الله على المنبر أبقى مبتدع، لما أكون معاك في الدرس لا لا أبدا ما في أي شيء أهو. وذاك أنا بقولك مرة ثانية وحيد الله معي. طيب أنا قلت الحديث أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم كام؟ نمنا والحمد لله. ها رقم كام؟ 1820. رقم الحديث كام؟ 1820. أنا عايز كله حفظ بإذن الله. طيب الحديث بيقول إيه؟ دي من الفضل بنختم بيه. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاه. مرة ثانية متن الحديث يا جماعة، ها؟ الحجاج والعمار وفد الله، ها؟ مين اللي دعاهم يا جماعة؟ ها؟ ربنا الذي دعاه. ولذلك من يسر الله له الحج فهو بدعوة من الله جل وعلا، بمعنى أن الأمر للجميع عامة لكن الدعوة في الحج خاصة. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه. ولذلك ممكن إنسان يأخذ بكافة الأسباب ويفعل كل الأمور ويريد أن يحج بيت الله جل وعلا، لكن لا ييسر له ذلك لأن الله لم يدعه. أهو وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه أي الذين حجوا حجا مبرورا، سألوا الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة فأعطاهم. ركز جدا، الحديث ده فيه من الجمال ما فيه. لذلك أسأل الله جل وعلا أن يكتب الحج للجميع وأن يبارك في الجميع. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.